فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. شرق الإسلام وغرب، فشرقت اللغة العربية مع الإسلام حيث شرق وغربت معه حيث غرب. على موقع أنا السلفي. فشرف الله سبحانه وتعالى هذه اللغة بنزول كتاب الله سبحانه وتعالى بها. على موقع أنا السلفي. وليس أنفع في صيانة اللسان العربي من اللحن من علم النحو والصرف. على موقع أنا السلفي. كل طالب علم قبل أن يضرب في العلوم بسهم عليه أن يتعلم اللغة العربية. على موقع أنا السلفي. وقد استخرنا الله سبحانه وتعالى واستعنا به في شرح مبسط ميسر لكتاب من كتب النحو. على موقع أنا السلفي. اشتهرت ألفية ابن مالك للمنتهي في علم النحو والصرف، اشتهرت مقدمة ابن آج الروم للمبتدئ في علم النحو. على موقع أنا السلفي. أن تستمع إلى هذه الدروس مرتبة، يعني دروس النحو عبارة عن حلقات أو سلسلة يمسك بعضها ببعض. على موقع أنا السلفي. فلنشرع إن شاء الله تعالى في هذا الشرح المبارك مستعينين بالله سبحانه وتعالى. على موقع أنا السلفي. لعل هذه الدروس إن شاء الله تعالى تكون وسيلة لرفع مستوى إخواننا وأخواتنا في اللغة العربية، وتكون بداية موفقة إن شاء الله تعالى لشروح أخرى لكتب عساكم يعني تنهضون بها وتسعون للحفاظ عليها إن شاء الله تعالى. نستعين بالله ونبدأ إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لسانا لكتابه الشريف وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل القرآن عربيا بلسان عربي مبين. والله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا في حفظ هذه اللغة وانتشارها ونمائها وقوتها. فشرق الإسلام وغرب، فشرقت اللغة العربية مع الإسلام حيث شرق وغربت معه حيث غرب. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان عليهم أن يتعلموا هذا اللسان، لسان القرآن الكريم، ليؤدوا به عباداتهم. فشرف الله سبحانه وتعالى هذه اللغة بنزول كتاب الله سبحانه وتعالى بها، وهي لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولسان أهل الجنة إذا دخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء. واللغة العربية هذه اللغة شريفة، لغة شريفة، فإنها لسان كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي راوية الشرع الشريف، وهي لغة العبادة. إذا وقف المسلم يصلي فلا يسعه إلا أن يصلي باللغة العربية. حفظ الله سبحانه وتعالى هذه اللغة بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظت اللغة العربية بحفظ هذا الكتاب، وانتشرت اللغة العربية بانتشار الدين الإسلامي في مشارق الأرض وفي مغاربها، وقويت هذه اللغة وأصبحت اللغة العربية لسان كل مسلم في الشرق والغرب. فوجب على المسلمين أن يهتموا بهذه اللغة، وجب عليهم أن يهتموا باللغة العربية، وأن يصونوا هذا اللسان العربي من اللحن. وليس أنفع في صيانة اللسان العربي من اللحن من علم النحو والصرف، فعلم النحو يصون اللسان من الخطأ ومن اللحن في الكلام العربي وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم أيضا هو مفتاح كثير من علوم الشريعة، فلا يفهم القرآن الكريم ولا تفهم السنة النبوية فهما صحيحا، ولا تفهم علوم الشريعة من فقه وأصول ومن حديث ومصطلح ومن تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى وغير ذلك إلا بدراسة علم، بل علوم اللغة، دراسة علوم اللغة، لأن اللغة العربية ليست علم النحو والصرف فقط، علوم اللغة العربية كثيرة ومتنوعة، ويحتاجها كل طالب علم، كل طالب علم قبل أن يضرب في العلوم بسهم عليه أن يتعلم اللغة العربية. ولذلك كان سلفنا الصالحون يرسلون أبناءهم في حداثة أسنانهم إلى القبائل العربية ليعيشوا فيها فترة فيتعلمون اللسان العربي الفصيح قبل أن يبدأوا طلب العلم. لكننا صرنا في زمن عجيب، الحدث يقبل على العلوم الكبريات، علوم من علوم الشريعة، وهو لم يتمكن في اللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها ونقدها وعروضها وغير ذلك من علومها. لذلك قلنا يجب على المسلمين جميعا أن يهتموا باللغة العربية، ويجب على طلاب العلم خاصة أن يعطوا اللغة العربية جانبا من دراستهم، فيتفرغون لدراسة قواعدها ويفرغون أنفسهم لمعرفة أصولها، فهذا يفتح لهم أبواب العلوم. وقد استخرنا الله سبحانه وتعالى واستعنا به في شرح مبسط ميسر لكتاب من كتب النحو، وقد وقع اختيارنا على المقدمة الآج الرومية لتكون هي موضوع الدراسة. لكن لماذا المقدمة الآج الرومية؟ المقدمة الآج الرومية صارت من الشهرة بحيث أن كل مبتدئ في العلم يبدأ بها، وهي مقدمة مباركة اشتهرت وعرفت بين طلاب العلم وبين العلماء، ولها شروح كثيرة، واستفاد منها كثير من الناس، ففي الحقيقة فيها بركة. يعني كما اشتهرت ألفية ابن مالك للمنتهي في علم النحو والصرف، اشتهرت مقدمة ابن آج الروم للمبتدئ في علم النحو. فكل مبتدئ في علم النحو حين يضعون له منهجا في الدراسة يقولون له ابدأ بمقدمة ابن آج الروم، وهو متن نثري، متن نثري جمع كلمات يسيرة مبسطة في علم النحو. وسوف نشرح المقدمة إن شاء الله تعالى على السبورة شرحا مبسطا ميسرا، لكننا سنجعلها منطلقا لدراسة النحو. ما معنى هذا؟ أننا لن نقف عند هذه الأمور البسيطة اليسيرة التي وردت في المقدمة، وإنما سنحاول أن نوفر وقت طالب العلم بحيث نوسع له أكثر، بحيث أنه إذا استمع إلى هذا الشرح ودرس هذا الشرح إن شاء الله تعالى يصير قادرا على أن يبدأ في دراسة كتاب من الكتب المطولة كقطر الندى وشذور الذهب وهما لابن هشام، أو دراسة شرح من شروح ألفية ابن مالك كشرح ابن عقيل أو أوضح المسالك أو غيرها من الشروح الأخرى. إذن سنأخذ الخيط من المقدمة ثم ننطلق بعد ذلك لشرح هذه الدروس شرحا سبوريا يعرض متن المقدمة، ثم بعد ذلك نفصل ذلك بضرب الأمثلة والشرح. ولابد من تواصل بيننا وبينكم، يعني على موقع أنا السلفي سأترك لكم أيضا رقم هاتفي أو الإيميل، لابد من تواصل بين طالب العلم وبين المعلم، لأن هذا العلم في الحقيقة علم صوتي، علم صوتي، يعني لابد أن يكون الدارس أمام المدرس وطالب العلم أمام المعلم، ويشرح له القاعدة ثم يطلب منه أن يتحدث معه بما تعلم، فيخطئ طارة ويصيب طارة أخرى حتى يستقيم لسانه، لأن هدفنا كما يعني نسعى إلى أن نفهم بالعربية، أن نجعلها مفتاحا لعلوم الشريعة، لفهم القرآن والسنة وعلوم الشريعة، هدفنا أيضا أن نقوم الألسنة في الحديث باللغة العربية، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كانت هناك مجالسة بين من يتحدث باللغة العربية وبين مدرس أو معلم يقول له لماذا قلت كذا وهذا خطأ، والصواب لماذا قلت كذا وهو صواب، حتى يستقيم لسانه. إذن سننطلق إن شاء الله تعالى من المقدمة الآج الرومية لدراسة علم النحو. الذي على عليك أن تستمع إلى هذه الدروس مرتبة، يعني دروس النحو عبارة عن حلقات أو سلسلة يمسك بعضها ببعض، ف يعني إذا فقدت حلقة من هذه الحلقات فيصير هناك خلل، لأن الدروس يتركب بعضها على بعض، تتركب الدروس بعضها على بعض، فلابد أن تدرس هذه الدروس مرتبة حتى ننتهي من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.